بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل في مجالس رمضان للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأعلى درجته في الجنة وإيانا وجميع المسلمين. يقول في وصف الجنة، هذا المجلس في وصف الجنة: جعلنا الله وإياكم من أهلها. يقول في المقدمة: الحمد لله مبلغ الراجي فوق مأموله. الحمد لله مبلغ الراجي فوق مأموله، مفهومه؟ اي نعم. الحمد لله مبلغ الراجي فوق مأموله ومعطي السائل زيادة على سؤله، المنان على التائب بصفحه وقبوله. خلق الإنسان وأنشأ دارا لحلوله، وجعل الدنيا مرحلة لنزوله، فتوطنها من لم يعرف شرف الأخرى لخموله. ما أجمل هذه المعاني. أنشأ دارا لحلوله، يعني لخلوده، وهي الجنة دار الآخرة. وجعل الدنيا مرحلة لنزوله، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا والدنيا إلا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. فتوطنها، توطن الدنيا من لم يعرف شرف الأخرى لخموله، فأخذ منها كارها قبل بلوغ مأموله. أخذ من الدنيا كارها قبل بلوغ مأموله، ولم يغنه ما كسبه من مال وولد حتى انهزم في فلوله. لو يعطي ابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. الله أكبر. فأخذ منها كارها قبل بلوغ مأموله، ولم يغنه ما كسبه من مال وولد حتى انهزم في فلوله. أو ما ترى غربان البين تنوح على طلوله، تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم. أما الموفق فعرف غرورها فلم ينخدع بمثوله، وسابق إلى مغفرة من الله وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عارف بالدليل وأصوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما تردد النسيم بين شماله وجنوبه ودبوره وقبوله. صلى الله عليه وعلى أبي بكر صاحبه في سفره وحلوله، وعلى عمر حامي الإسلام بسيف لا يخاف من فلوله، وعلى عثمان الصابر على البلاء حين نزوله، وعلى علي الماضي بشجاعته قبل أن يصول بنصوله، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما امتد الدهر بطوله، وسلم تسليما.

يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. وقال تعالى: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وقال تعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان. أبكار، يعني لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، قاصرات الطرف، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان. وقال تعالى: فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فالحسنى هي الجنة، لأنه لا دار أحسن منها. والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، رزقنا الله ذلك بمنه وكرمه. والآيات في وصف الجنة ونعيمها وسرورها وأنسها وحبورها كثيرة جدا. وأما الأحاديث فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة فضة، لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك. وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. رواه أحمد والترمذي. وعن عتبة ابن غزوان رضي الله عنه أنه خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصر وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يصطبها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها. يعني سواء كانت دار سعادة أو دار شقاء، لا زوال لها. وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما يحضرنكم. ولقد ذكر لنا أن مصراعين من مصاريع الجنة بينهما مسيرة 40 سنة، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة 8 أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، يعني لا مثل لها ولا عديل، هي ورب الكعبة، هي ورب الكعبة، نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد، ومقام في أبد في دار سليمة، وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية.

فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم منه. رواه مسلم. وله من حديث أبي سعيد الخدري، يعني لمسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الله يقول لأهل الجنة: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم ارزقنا الخلد في جنانك، وأحل علينا فيها رضوانك، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يعني ونحن في تمام العافية، لأن الذي في ضراء مضرة يتمنى الخلاص منها، فالشوق أن لدى الشوق إلى لقاء الله عز وجل، يعني من غير دافع من غير حافز، يدل على كثرة الشوق، يدل على الشوق الصحيح. أما إذا كان لا يشتاق إلى لقاء الله إلا إذا أصابته ضراء مضرة أو فتنة مضلة، حينئذ يشتاق إلى لقاء الله، شوقه يعني مشوب. أما إذا كان شوقه كاملا فهو يعني يسأل الله عز وجل أن يرزقه هذا الشوق الكامل في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، نسأل الله ذلك. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يعني حينما نذكر لكم صفات أسماء الله الحسنى الدالة على المعاني وصفات الله الكاملة ونتعرف عليها، يعني لا يجد الإنسان أعظم من هذه اللذة، لأنه يورثه اطمئنان وثقة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فبقدر ما تعلم من صفات الله عز وجل وأسمائه وتعمل بمقتضاها، يكون أيضا سرورك ولذتك إلى لقائه سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأظن الوقت باقي، يعني لا يزال، لكنني أنا أيضا يعني لا ينامون، لا ينامون، نعم، لأن النوم أخو الموت، النوم أخو الموت، وهم لا يموتون فيها. نعم أحسنت. هو ما ذكر الله يعني نبل هنا أيضا برضو في أوصاف الجنة. أوصاف أهل الجنة تقدم لنا صفة الجنة، الآن أوصاف أهل الجنة منهم، من هم أهل الجنة؟ يقول في المقدمة: نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة بمنه وكرمه، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا لا ينافي يعني أن الله يدخل المؤمن الجنة بعمله الصالح، لأن الذي تفضل عليه بالتوفيق للعمل الصالح هو الله، ثم إن الله يدخله الجنة بعمله، لا أن عمله هو الذي يدخله الجنة، ليس العمل بحد ذاته، وإن كان عملا صالحا يدخل العامل عامله الجنة، لكن الله هو الذي يدخله بعمله الجنة، يعني تفضل عليه أولا

لما أوصى قال لا تغضب، قال أوصني، يعني كان كلمة واحدة أوصني، قال لا تغضب إلى ثلاث مرات. قال فتأملت فإذا الغضب يجمع الشر كله أو كما قال. نعم. الكاظمين الغيظ وهم الحابسون لغضبهم إذا غضبوا فلا يعتدون، يعني بأيديهم أو بأرجلهم أو بألسنتهم، ولا يحقدون في قلوبهم على غيرهم بسببه، بسبب الغضب. الوصف الرابع العافين عن الناس. شوفونا قال الكاظمين الغيظ، ما قال اللي ما يغضبون، لأن الغضب أحيانا يكون غريزة، ما يستطيع الإنسان أن يعني يبعد الغضب عن نفسه، لأن الغضب يعتبر من الغرائز مركوزة في الإنسان. لكن الشأن ويعني الخير في أن يصرف هذا الغضب، يحبس غضبه إن كان قائما يجلس، وإن كان جالسا يضطجع، وإن لم يذهب الغضب يذهب ويغتسل، لأن الغضب من الشيطان والشيطان من النار، والنار يبردها الماء. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا غاضبا قد انتفخت أوداجه واحمرت عيناه من الغضب، فقال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهبوا وأخبروه، قال لست مجنونا، يعني لم يقبل هذه النصيحة، فالعياذ بالله. الحاصل أن الغضب يعني يكون مثل الصاعق أو مثل القدر الذي يغلي، فإذا أحسن صاحبه وحوله حتى لا يهدم، يعني مثل الصاعقة لما يجعل لها محول يحولها عن البناء من أجل أن لا يهدمه، يهدم العمران. فهكذا الغاضب إذا وفقه الله عز وجل استطاع أن يحول غضبه إلى ميدان ليس فيه ضرر، نعم، إلى ميدان ليس فيه ضرر، يعني محولات الصواعق يحولونها على المنشآت إلى ميادين، بحيث إذا نزلت هذه الصاعقة لا تضر، نعم. فكذلك الغاضب ما قال إنه يمسك، لا، يتحرك ينفس، لكن ينفس فيما هو خير، في الكلام يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في العمل كان قائما يجلس، وإن كان جالس إذا لم يذهب يذهب ويغتسل، أي نعم، يبرد ما فيه ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الوصف الرابع العافين عن الناس، يعفون عمن ظلمهم واعتدى عليهم فلا ينتقمون لأنفسهم مع قدرتهم على ذلك. الفخر، يعني الوصف العظيم أنك مع قدرتك على الانتقام تعفو، أما أنك تعفو وأنت عاجز هذا ما هو عفو. نعم. يعفون عمن ظلمهم واعتدى عليهم فلا ينتقمون لأنفسهم مع قدرتهم على ذلك. وفي قوله تعالى والله يحب المحسنين إشارة إلى أن العفو لا يمدح إلا إذا كان من الإحسان، وذلك بأن يقع موقعه ويكون إصلاحا. أحيانا العفو ما يقع، ما يصلح، ولهذا رتب الله الحدود على من ارتكبها، فقطع يد السارق ولا يعفى عنه إذا توفرت فيه الشروط وقام عليه الحد، رجم الزاني المحصن، جلد الزاني، العقوبات التي رتبت، أي نعم، ما يصلح فيها العفو. قتل القاتل ما يصلح فيه، يعني أحيانا ما يصلح فيه إلا يعني إذا عفى أولياء المقتول فعفوا عن حقهم، أما حق المقتول فهو باقي، وحق الله عز وجل باقي، إن تاب توبة نصوح فالله يتوب عليه ويكافئ هذا المقتول فيما بعد، يجازيه عنه، يتولى أن يجازيه عنه. أي الشيخ يشير إشارة جميلة جدا، يقول وذلك بأن يقع العفو موقعه، العفو ما يصلح، أي نعم، كما يقول الشاعر، أي نعم، وضع السيف في موضع الندى، الندى الكرم، وضع السيف في موضع الندى، الندى الكرم مضر كوضع الندى. أي نعم، يعني وضع السيف في موضع الندى معنى كلامه مضر، كما أنك إذا وضعت السيف في محل الندى ومحل الكرم يكون مضرا، فلا بد أن يوضع الشيء في موضعه، يوضع الشيء. وأحسن قدوة في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على رسوله، خلقه القرآن، وما أعظم حلمه وعفوه ووصله، ومع ذلك أي نعم يقاتل الأعداء عليه الصلاة والسلام ويقيم الحدود. نعم. قال: فأما العفو الذي تزداد به جريمة المعتدي فليس بمحمود ولا مأجور عليه، فليس بمحمود ولا مأجور عليه. أحد الأسرى من بدر ضرب عنقه، ولأنه غدر، غدر مرات، وقال: لا أدعك تذهب إلى مكة وتمسح عارضيك وتقول خدعت محمدا، اللهم صل وسلم على رسول الله، أو كما قال. فالحاصل يعني المبالغة في يعني في العفو ووضع العفو في غير موضعه ومسامحة من لا يستحق المسامحة، هذه مثل قول النصارى: إذا ضرب أحد خدك الأيمن فأدر له الأيسر، يعني هذا ينتقل إلى عدم الاتزان وعدم العدل. ولهذا إشارة عظيمة من الشيخ يقول: وذلك بأن يقع العفو موقعه ويكون إصلاحا. فأما العفو الذي تزداد به جريمة المعتدي فليس بمحمود ولا مأجور عليه. قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أي نعم. وهذا النظر موكول لولي الأمر في مسألة يعني معرفة الأصلح، وكذلك أيضا من كان له حق خاص وعفى يرجو وجه الله عز وجل ويرجو الإصلاح. لكن إذا كان العفو تزداد به الجريمة وتجعله يتجرأ، أي نعم، فليس محمودا. الوصف الخامس: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الفاحشة ما يستفحش من الذنوب وهي الكبائر، كقتل النفس المحرمة بغير حق، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، والزنا، والسرقة، ونحوها من الكبائر. وأما ظلم النفس فهو أعم، فيشمل الصغائر والكبائر، فهم إذا فعلوا شيئا من ذلك ذكروا عظمة من عصوه فخافوا منه. أما المبتدأ فلا يرى أن بدعته معصية، ولذا لا يوفق للتوبة، وهي أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يشعر بأنها معصية. أما المبتدأ فلا يشعر، يشعر بأنها طاعة وقربة، أي نعم، فلا يوفق للتوبة، ولهذا تكون البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. نعم. فهم إذا فعلوا شيئا من ذلك ذكروا عظمة من عصوا فخافوا منه، وذكروا مغفرته ورحمته فسعوا في أسباب ذلك، فاستغفروا لذنوبهم بطلب سترها، بطلب سترها، تقول: رب اغفر لي، يعني استر الذنوب، استر علي، أي نعم، بطلب سترها والتجاوز عن العقوبة عليها، مغفرتها سترها، لا يفضحه بها ويتجاوز عن عقوبته عليها. نعم. ايش تقول؟ هذا في الطاعة في العبادة. اي نعم، يعني الحث على الاقتصاد، وان الدين يعني متين، لا يشد الدين احد الا غلبه،

لكن لو ضاع شيء يعني بغير من غير استخفاف يعني من غير إرادة ربنا غفور رحيم. ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، رواه أحمد، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وله طرق يقوي بعضها بعضا. وعن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الله به الجنة، ما قال عمل يدخلني الجنة، لا، عمل يدخله الله به الجنة، فقال عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، رواه مسلم. وعن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم. وهن 4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الصبح، 12 ركعة تطوعا من غير فريضة، نعم غير الفريضة، ها ركعتان اي نعم قبل صلاة الصبح يعني بعد الأذان، بعد أذان الفجر ركعتين الفجر، اي نعم هي الرغيبة كما نعم يقول أهل العلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيره، الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة الحديث يعني الآخر متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. يعني العمرة إلى العمرة لو كل سنة تعتمر فمن العمرة إلى العمرة على مدى السنة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، نعم بشرط تجتنب الكبائر. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له 3 بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. بناتك تحسن إليهن وتجب لك الجنة. من كان له 3 بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة، نعم، ويدخل في ذلك حفظهن وصيانتهن أيضا. قيل يا رسول الله فإن كانتا 2 قال وإن كانتا 2 قال فرأى بعض القوم أن لو قال واحدة لقال واحدة، رواه أحمد، له شواهد صحيحة منها قوله صلى الله عليه وسلم من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، رواه مسلم. لا تتبرم بمدك، الله المستعان. وكون الواحد يبحث لبنته عن الزوج الصالح هذا من حفظهن، هذا من كفالتهن، يعني ليس عيبا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تأيمت حفصة صار يعرضها عرضها على عثمان على أبي بكر وعلى عثمان. إيه نعم. فأخيرا تزوجها من هو خير منهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في ذلك عيب. يعني حينما عرضها على أبي بكر وعلى عثمان لم يهضمه هذا، بل رفعه الله أن تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن أحدهما لم يقل شيئا، عثمان سكت، وأبو بكر رضي الله عنه يعني أرجع الموضوع. فلما لقي أبا بكر قال لعلك حين بعد أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، راجعه أبو بكر قال لعلك وجدت في نفسك يعني من عدم ردي عليك، قال نعم، أو ذكر أنه كان أكثر وجدا على عثمان. أي نعم، أو ذهب يشتكيهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا صرت تذكر الحديث شيئا فشيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عثمان فسيتزوج خيرا منها، وأما حفصة فسيتزوجها من هو خير منه، وتزوجها، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. نعم. وأما أبو بكر لما لقي عمر وحاوره لعله لم يجد في نفسه شيئا قال لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها. أي نعم، ما أطهر مجتمعهم رضي الله عنهم وأطهر قلوبهم. ما يعني سبحان الله، اللهم ارض عنهم وارضهم واحشرنا في زمرتهم بمحبتهم. المرء مع من أحب، أحبوهم لعل الله يلحقنا بهم بمحبتهم. بس أكمل شوي، أكمل لو سمحت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه. وعن عياض بن حمار المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط يعني عادل، متصدق موفق، ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، ومسلم وعفيف متعفف، ومسلم عفيف متعفف ذو عيال. ثلاثة: ذو سلطان، ورجل رحيم رقيق القلب، ومسلم أي نعم عفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم في حديث طويل. قال الشيخ رحمه الله: فهذه أيها الإخوان طائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين شيئا كثيرا من أعمال أهل الجنة لمن أراد الوصول إليها. وندعو مع الشيخ، نسأل الله أن ييسر لنا ولكم سلوكها ويثبتنا وإياكم عليها، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا. نعم يا شيخ. أيه العمرة، العمرة كفارة لما بينهما، خل في سعة بين العمرة والعمرة عشان يكفر ما بينهما. إلى عموم يعني الخروج، الخروج من مكة إلى التنعيم غير مشروع بقصد تكرار العمرة إلا من كان ظرفه مثل ظرف عائشة رضي الله عنها. نعم. أي ها أي أنا هالحين أسمع كلمة وتخفى علي أخرى، أوجه سؤالك. لا دعه، دعه يا شيخ، أنا أحب أن يسمع منه. أي نعم. أي سنويا. نعم. شو وجوه الخير، وجوه الخير كثيرة، ما هو معناه أنه يقتصر على العمرة ولا يتصدق، لابد أن يفعل وجوه الخير الكثيرة، في عبادة مالية، عبادة بدنية، في عبادة جمعت بين البدنية والمالية، لابد أن يمشي يعني لابد أن يؤدي العبادات على اختلاف أنواعها

نعم يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده أم الكتاب، أم الكتاب مكتوب فيها كل شيء، إنما المحو والإثبات فيما يكتبه المخلوقون ويكتبه الملائكة. المحي ما تكتبه يمحو الله ما يشاء ويثبت مما يفعله المخلوقون. أي نعم. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل من أهل الجنة. أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار، إذا كان بعمل أهل النار يختم له بعمل أهل الجنة، ذاك مكتوب وهذا مكتوب، لكن محي وكتب له بعمل أهل الجنة. أي نعم. وهكذا بالعكس، صفة المحاذاة في الصلاة أن يحاذي الكتف بالكتف لكن ما يعني يضايق، والكعب بالكعب. اي نعم بحد معقول. اللهم صل وسلم. اسمح هذا سامج السؤال، هذا سؤال يعني مقرف، سؤال مقرف. انا اربع باسماعكم عن اسماعكم اياه. نعم نعم معك، نعم اصبر اصبر بس لا تعجل الآن، الناس يضعون السفرة. نعم. اي اي نعم اي طيب جاي من مصر. اي نعم بنية العمرة، لكن ما احرمت. اي ما يلزم ولو تعديت الميقات، ما في باس تجي للمدينة وأنت ما حرمت وتعديت ميقاتكم. أي نعم تحرم من ميقات أهل المدينة ولا شيء عليك. نعم نعم يا شيخ. شوف هذا هذاك يبي يطير علينا. نعم ها. أي نعم أي نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل متخلف: من يتصدق على هذا فيصلي معه. فهذا دليل على جواز أن من تخلف، لكن لا ينبغي أن يتخلف. من صار له عذر جاء من السفر ونعم ووجد جماعة قد انتهت، فلهم أن يصلوا جماعة أخرى. نعم. الرجل إذا خرج من بيته للصلاة هو في صلاة ما لم يتكلم أو يحدث، فإذا تكلم في الجوال قطع يعني أجر صلاته. السلام عليكم. مش قطع الإسلام صلى الله عليه وسلم من بحث عن ضرر فيما معناه، يعني كأنه يبحث عن ضرر لا لا ما هو من هذا النوع. لا تزال تصلي عليه الملائكة ما لم يتكلم أو يحدث، فإذا تكلم خلاص توقف الملائكة. يخرج من المسجد يتكلم ويرجع ثاني، يعني يخرج ثاني يخرج ويرجع ثاني ويصلي تحية المسجد. لا تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، وافعل ما شئت. يقول بعض أهل العلم أنه ما يفطر أكسجين. شيخنا المرور بين يدي المصلي بالحرم